الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته اهتدى المهتدون وبعدله ضل الضالون. سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد نزه ربه عما يقوله الظالمون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله الصادق في وعده المأمون. وارض اللهم عن آله وأصحابه الذين هم بهديه مستمسكون. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق تقاته، وسارعوا إلى مغفرته ومرضاته، وأجيبوا الداعي إلى دار كرامته وجناته. واعلموا أن المؤمن بين مخافتين، بين أجل قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه، وبين أجل قد بقى لا يدري ما الله قاض فيه. واعلموا أنه ما بعد الموت من مستعتد، وما بعد الموت من دار إلا الجنة أو النار. نسأل الله تعالى الجنة ونعوذ بالله تعالى من النار. إخوتي الكرام، لقاؤنا عنوانه عش بالأمل واربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. عش بالأمل واربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. شرح العنوان: الأمل شعور وجداني عاطفي يحمل الإنسان على التفاؤل وترك اليأس لتحقيق ما يتمناه وإن كان صعبا أو مستحيل الحدوث. وكلمة واربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل هذه مقطوعة أو شاطر من بيت قاله الشاعر الطغراني. والشاعر الطغراني شاعر من أصبهان من إيران، وهو من أبناء القرن الخامس الهجري. ومعناه البيت الشاعر يقول: قد رشحوك لأمر إن فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. رشحوك يعني ربوك، أهلك ربوك أو أعدوك أو أدبوك حتى تميزهم في الحياة كعائلة، فابتعد أن ترعى مع الهمل. والهمل هم الإبل التي ليس لها راعي، إبل مهملة. فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، يعني كن صاحب صورة فعالة في المجتمع، ولا تكن هملا كبقية الناس. وهذا العنوان تحته مسائل كثيرة، قد تشتبك الأمور وتكثر السحب في السماء حتى تمنع ضوء الشمس عن الأرض، والناس عند تشابك السحاب وعند ظلام الدنيا هم واحد من اثنين، إما آمل وإما يائس. فالآمل يحيا على الأمل، يقول قد تنقشع هذه السحب ويتحقق الموعود، واليائس يموت مع كل نفس يتنفسه. لذلك أمتنا، أمة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لطالما اجتمعت عليها نكبات كثيرة. عندما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة، كان بالمدينة يوم ذاك يهود، وعلموا بمجيء النبي عليه الصلاة والسلام للمدينة، هل يتركوه يدخل آمنا سالما؟ لا، بل سعوا بالمكر وخططوا ودبروا ليعكروا عليه الصفوة. في صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها وارضاه، لما هاجرت من مكة، هاجرت وهي حامل وقد تم الحمل، وفور وصولها المدينة نشر اليهود خبرا من قبيل الحرب النفسية، قالوا لقد سحرنا محمدا وأمته فلن يولد لهم، حتى يمنعوا من يريد الهجرة عن المدينة يخاف على نسله. فأشاعت اليهود أنهم ساحروا المسلمين فلن يولد لهم. قالت أسماء رضي الله عنها وارضاه: فلما قدمت نزلت قباء فوضعت عبد الله، فكبر المسلمون تكبيرة ارتجت لها المدينة، ارتجت لها المدينة، ورد كيد اليهود في نحورهم، قالوا سحرنا المسلمين. ولما مات النبي عليه الصلاة والسلام التسليم، ارتدت بعض قبائل العرب وضاقت الدنيا على أهلها وخاف الناس على الإسلام، فقيل الله تعالى أبا بكر وهيأه وشرح صدره لقتال المرتدين، فقاتلهم حتى عاد الأمر كأوله. وبعد ردة قبائل العرب ظهرت القرامطة، أفسدوا في مكة، أفسدوا في مكة وقتلوا من قتلوا، وأخذوا الحجر الأسود من موضعه، وظل عندهم 22 سنة، والحجر الأسود بعيد عن مكة، بعيد عن الكعبة. ثم قيد الله تعالى الفاطميين فطردوا القرامطة، طردوا القرامطة. ثم بعد ذلك التتار استباحوا الأرض، دخلوا بغداد، قتلوا 2 مليون مسلم، وقيد الله تعالى لهم سيف الدين قطز في موقعة عين جالوت فأزاحه. وفي القريب في القرن 14 الهجري كانت الحملة الصليبية على العراق وبلاد الإسلام وذهبت ومصائب شتى تأتي وترتفع، تأتي وترتفع، فلا تخف على دينك، فلن تأفل شمس الإسلام أبدا. تدري لماذا؟ لأن الله وحده هو الذي تكفل بنصرة هذا الدين، الله وحده هو الذي تكفل. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 2 إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فمهما ترى من أزمات تمر بأهل الإسلام وبلاده فاعلم أن الله تعالى كاشفها، ولله در من قال: ولرب نازلة يضيق لها صدر الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج، ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج. فاعلم أن الله تعالى هو الذي يؤيد هذا الدين، وهو الذي يحمي المسلمين، لا يحمي المسلمين سلاحهم، إنما يحميهم إيمانهم بربهم. وما يجري بغزة خير شاهد، ما يجري بغزة خير شاهد. فلا يضيق صدرك، وعش على الأمل، واعلم أن الله تعالى توعد الكافرين: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وبشر الله تعالى أهل الحق، بشرهم حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فما عليك إلا أن تعمل لدين الله، وأن تهتم به، وأن تنصر دين الله، وأن تنصر من ينصر هذا الدين، وعش على الأمل. فما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حال. وإسلامنا كلما حاربوه اشتد، وإذا سكتوا عنه امتد، يعني انتشر. والله بالمرصاد لمن يصد، وإذا العدو أعد فالله تعالى لا يعجزه أحد. اجعل هذا في يقينك، وعش على الأمل، واعلم أنه كم من قاسمة وجلاها الله، وجلاها الله. فما عليك إلا أن تكون واثقا في وعد الله، واثقا في وعد النبي عليه الصلاة والسلام. وعند ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه قال: ليتمن الله هذا الأمر، ليتمن الله هذا الأمر ولا يترك بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل. بعز يعز به الإسلام، وبذل يذل به أهل الكفر. فهذا الدين منصور، فتمسك بدينك واعتز به، ودع كل شيء بعد ذلك على الله تعالى، فالله تعالى كاشفها ولا يجليها إلا هو سبحانه وتعالى. أسأل الله العلي القدير رب العرش العظيم أن يربط على قلوبنا بالإيمان، وأن يصرفها على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا، وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد رسل الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسائر من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى، وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمع ويرى. واعلموا عباد الله أن الله تعالى هو الذي ينصر هذا الدين، وهذا وعده، ووعد الله لا يخلف. واعلموا أن النبي صلوات الله وسلامه عليه شرح أمر الناس لأصحابه الكرام حتى تقوم الساعة، وبين صلوات الله وسلامه عليه كما عند أحمد في المسند، قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله تعالى إذا شاء، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله تعالى إذا شاء، ثم يأتي ملك عضوض يكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله تعالى إذا شاء، ثم يكون ملكا جبريا ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعه الله تعالى إذا شاء، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ثم سكت صلوات الله وسلامه عليه. فالدنيا لم يزل فيها بقية حتى يعلو أهل الحق، حتى يعلو أهل الحق، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة بعد الملك العاض والملك الجبري، تكون خلافة على منهاج النبوة. فثق في وعد الله، وثق في وعد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وانتشر في الدنيا، انتشر في الدنيا كالضياء. الصحابة الكرام هاجروا من مكة، ونحن في حاجة إلى أن نهجر أرض السوء، في حاجة إلى أن نهجر المعاصي، في حاجة إلى أن نهجر البطالة إلى العمل، في حاجة أن نهجر الذلة إلى العزة. لا تزل إلا لله. وكن عزيزا، كن عزيزا، وعش على أمل، واعلم أن الله تعالى لا يعجزه أحد. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكشف الغمة عن الأمة. اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة، اللهم جليها، أنت خير من جلاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا، اللهم ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم أمننا في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اهدي أبناءنا، واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لإخواننا وأخواتنا، اغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم اشف مرضانا، وارحم أمواتنا، وثبت على الحق قلوبنا. اللهم عاملنا بالإحسان إحسانا، وعاملنا بالسوء عفوا وغفرانا. اللهم كن لعبادك المستضعفين في كل مكان، كن لهم مؤيدا ونصيرا، كن لهم مؤيدا ونصيرا. اللهم تقبل شهداءهم، واعطي محروميهم، واغث ملهوفهم، وانتقم لنا ولهم من عدوهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احصي عدونا عددا، واقتلهم بددا، ولا تبق منهم أحدا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.